ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا أحب عبدا اصطفاه لنفسه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، فيصبح هذا العبد ويمسي وليس له هم إلا الله والدار الآخرة، فيشغل لسانه بذكر مولاه، وقلبه بمحبته وطاعته والإخلاص إليه، وجوارحه بخدمة مولاه الذي خلقه، فلا يكون شيء في هذه الدنيا أشهى إليه من ذكر الله، ولا يكون شيء في هذه الدنيا أحب إليه من عبودية الله. فكيف يا أخي الحبيب تكسب هذا المكسب، وكيف تنال هذا الحب حتى تكون محبوبا عند الله؟ ليس بينك وبين هذا الأمر عواقب ولا حواجز، إنما هي نفسك التي بين يديك، فإن وجهتها إلى الله وأطلقت صراحها لتحب مولاها وتذكره كنت من أهل هذه المرتبة، فإن أبيت إلا التراب والطين عشت في التراب والطين حتى يأتيك الخبر اليقين. وأشهد أن حبيبنا وقرة أعيننا وإمامنا وشفيعنا يوم القيامة عند ربنا محمد رسول الله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليبلغ رسالة الله إلى العالمين، وليعلم الأمة أن تحب الله ولا تخشى أحدا سواه، أرسله من أجل أن يرسي أسس الحب وأسس العدل وأسس الطاعة لله رب العالمين. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نعود إلى متابعة سلسلة الدروس المتعلقة بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما الذي يحيينا أيها الإخوة ونحن أموات؟ الأمة أموات، وإلا لو لم تكن الأمة في موات لما داست اليهود كرامتها في أرض فلسطين. لو لم تكن الأمة أمواتا غير أحياء لما استطاعت شرذمة من أرذل خلق الله أن تدوس كرامتنا في أرض فلسطين. إذن كيف نحيا أيها الإخوة؟ كيف نحيا؟ نحيا بالقرآن. وقد ذكرنا أن القرآن مادة الحياة، أن القرآن مادة حياة قلبك وليست مادة حياة جسمك، لأن الله أنزل مادة حياة جسمك من السماء على شكل الغيث والمطر الذي ينبت لك الأقوات، وأنزل لحياة قلبك وروحك وحيا وقرآنا من السماء من أجل أن يحيي به قلبك. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل الغيث النازل من السماء أصاب منها طائفة فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ. مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل الغيث الذي نزل من السماء. الغيث يحيي الله به أبداننا وأجسامنا، والوحي والقرآن يحيي الله به قلوبنا وأرواحنا وعقولنا وأفكارنا وأفئدتنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كلاهما نزل من السماء، لكن الوحي نزل من رب السماء، نزل من الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فكيف تحيي بهذا القرآن والوحي قلبك يا أخي؟ وكيف أحيي قلبي بهذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله رب العالمين؟ كيف ذلك؟ لا بد من تلاوته، لا بد من التدبر في معانيه وأسراره، لا بد من الحكم به في الحياة، لا بد من التحاكم إليه عند الاختلاف، لا بد من الوقوف عند أسراره وحكمه ومعانيه وكنوزه وذخائره، لا بد من دعوة العباد إليه. بهذا نحيي نفوسنا بالقرآن الكريم. الله تجلى لك يا عبد الله بصفاته في قرآنه، فهل وعيت هذا؟ هل أدركنا تجلي الله لنا في القرآن عند قراءته؟ تارة يتجلى بالهيبة والعظمة والجلال، فيحدث ذلك في النفس تذللا وخضوعا وتعبدا وتواضعا لله رب العالمين. عندما تقرأ صفات الله الدالة على هيبته وعلى عظمته وعلى جلاله تذوب أنت يا عبد الله من خشية الله. وكيف لا تذوب من خشية الله وربك يخاطبك بصفات الجلال، بصفات العظمة، بصفات الهيبة، عندما تسمع قوله جل جلاله، عندما تسمع قوله جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عندما تقرأ أمثال هذه الآيات ألا يذوب قلبك تذللا وتعبدا وتواضعا لله جل جلاله؟ وطارة يتجلى لك يا أيها العبد المسلم الذي آمنت بالله، يتجلى لك بصفات الجمال والكمال، بصفات الكمال في أسمائه الحسنى، بصفات الجمال والكمال والخير كله سبحانه وتعالى في أفعاله وفي صفاته، فتعرف أن لك ربا له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، فترى جمال الله وترى كمال الله في كون الله. تأمل جميع ما خلق الله، فكل شيء في هذا الوجود يرشدك إلى جمال الله وإلى كمال الله كل شيء في هذا الكون يرشدك إلى أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وطارة يتجلى لك سبحانه وتعالى بصفات البر والإحسان والعطاء والفضل والجود والكرم. انظر كيف كنت عدما فأخرجك من العدم، كيف كنت ضعيفا فقواك، كيف كنت جاهلا فعلمك، كيف كنت لا تساوي شيئا فجعلك تساوي كل شيء في هذا الكون حيث جعلك سيد الكون. انظر إلى نعم الله، كيف تفتح بصرك في أول النهار بعد اليقظة فترى ببصرك آيات الله في الكون، كيف تفتح سمعك فتسمع به الأصوات وتميز بين جميلها وقبيحها، وتميز بين من يسبح لله وبين من يكفر بالله، فتحمد الله على ما أنعم عليك به من السمع والبصر، وتحس بشعورك بفكرك بقلبك بعقلك نعم الله التي تحيط بك من كل جانب، فتحب الله عندما تشعر بنعمه. تقرأ هذا في القرآن الكريم فيذكرك به مولاك، يذكرك بنعمه وإحسانه وفضائله وعطاءاته، فتحيا نفسك بالله، تحب الله، تتقرب إلى الله، تتودد إلى الله، تخاف الله، تخشى الله، تركع وتسجد بين يديه. وطارة يتجلى الله لعباده بصفة الآمر الناهي الذي يوصي سبحانه وتعالى، يأمر جل وعلا، يأخذ عليك الميثاق، يأخذ عليك العهد ألا تعصاه، ألا تتبع الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا شيطان. الله تعالى قد عهد إلينا، أخذ منا العهد ألا نعبد الشيطان بل نعبد الرحمن جل جلاله. عندما تتأمل هذه العهود والمواثيق التي أعطيتها إلى مولاك، عندما تسمع أوامره، تسمع نواهيه وصاياه، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. عندما يوصيك مولاك، من أنت حتى يوصيك ربك، حتى يأمرك، ما قيمتك، ماذا تساوي في كونه جل وعلا، ومع ذلك يخاطبك عبدي عبدي. كم من خطاب في القرآن الكريم بصفة العبودية بصفة الإيمان، يا عبادي فاتقون، يا عبادي فارهبون، يا عبادي يا عبادي. عندما تقرأ أمثال هذه الآيات يحدث في قلبك تعظيم لله، شعور بأنك عبد، وأن الله مولاك هو خالقك وسيدك وربك، وأنك عبد يجب أن تقوم بالعبودية لله رب العالمين. وقد يتجلى الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم، قد يتجلى سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بصفة ما أولى به عباده المتقين من جنة ومن مراتب عالية، ما أولى به عباده المتقين من الخير ومن الرعاية ومن الفضل ومن الإحسان. عندما تقرأ أمثال قوله عز وجل، أمثال قوله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يتجلى الله هنا بصفة الرعاية، بصفة الكفاية، بصفة الحسب، أنه حسبك يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عندما يتجلى لك يا عبد الله بأنه حسبك وكافيك وراعيك، فهل تحتاج إلى رعاية أخرى بعد رعاية الله؟ هل تحتاج إلى حسب آخر وكفاية أخرى بعد كفاية الله؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عندما أرادت قريش أن تبث الرعب في قلوب الصحابة بعدما خافت أن تواجههم في ميدان المعركة. خافت قريش بطواغيتها أن تواجه صحابة رسول الله في ميدان المعركة، فأرسلت رجلا كان له لسان حاد طويل، ذهب إلى المدينة ليشيع الرعب والخوف في القلوب ديال الصحابة. ودخل هذا الرجل المدينة وأخذ يشيع الرعب والخوف في مجتمع الصحابة، يقول له إن قريشا قد جمعت لكم الجموع وأعدت لكم العدة، فخافوها واخشوها وابقوا في بيوتكم قابعين. ماذا قال هؤلاء الصحابة الذين امتلأت قلوبهم بأمثال هذه الصفات؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس، الرجل الذي جاء يقوم بالدعاية والإشاعة حتى ينشر الرعب في قلوب الصحابة، إن الناس أي قريشا قد جمعت لكم الجموع فاخشوها واقبعوا في بيوتكم خوفا من عظمتها وسطوتها ورجالها، قالوا كلمة واحدة حسبنا الله ونعم الوكيل. أين 1,300,000,000 مسلم اليوم من هذه الكلمة؟ أين هذا العدد الكثير؟ أين هذا الضخم الكثير من هذه الكلمة؟ أمام من؟ أمام شرذمة، أمام من لا يتعدى عددهم في العالم كله 15,000,000، وأما في فلسطين فلا يتعدى عددهم 4,000,000 أو 5,000,000. أين أمة بأكملها من هذه الآية؟ من هذه الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أين هذه الكلمة؟ تقرأ في القرآن لكن أين العمل بها في أمتنا؟ أين حسبنا الله ونعم الوكيل؟ أين هذا الملجأ؟ إن سليمان عندما أرسل الطائر الهدهد برسالة إلى بلقيس، هذه الرسالة المصدرة بسم الله، إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واعتوني مسلمين، والطائر الهدهد طائر نحيف رقيق ضعيف، فقال سليمان ألا أرسل معك طيورا ضخمة تحميك في الطريق حتى تبلغ الرسالة؟ فقال الهدهد بلسان الحق واليقين كيف يحتاج من معه بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يحميه؟ كيف يحتاج من معه بسم الله الرحمن الرحيم إلى من يحميه؟ يكفيني أن معي بسم الله الرحمن الرحيم، أن معي بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا نحيا بالقرآن أيها الإخوة في الله، هذه مادة الحياة التي بها نحيا وبها تحيا أمتنا، وما لم نعد إلى مصدر الحياة فنظل أمواتا غير أحياء، إلى أن يأذن الله عز وجل بقوم لا يكون مثلنا بل يأتون إلى هذا القرآن ويعملون بمقتضى فيحيون به، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تمتلئ بها قلوبنا خوفا من الله وتعظيما له وحياء منه جل في علاه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم أمته العزة بالإسلام، وألا عزيز إلا من أعزه الله، وقرأ عليهم قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ورأوا هذه العزة متشخصة في حياته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هناك مذكرة أتت لتحث الخطباء والأئمة على الكلام في موضوع حقوق الطفل، وهذا جميل، فإن لأطفالنا حقوقا عظيمة علينا. نشكو إلى الله كل من يساهم في تخريب هذه الحقوق وفي تخريب بناء هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل أطفالنا عليها. إذ ما من طفل إلا وقد فطره الله على الفطرة التي هي توحيد الله جل جلاله وعبادته وحده لا شريك له والخضوع لشرعه جل وعلا. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل صفحة بيضاء نحن الذين نكتب فيها ما سنحاسب عليه يوم القيامة بين يدي الله. الطفل إناء نقي نحن الذين نملأه بما سنسأل عنه بين يدي الله يوم يقوم الأشهاد. هؤلاء الأطفال أمانة في أعناقنا، وإذا أردنا أن نؤدي الأمانة فلنصلح مجتمعنا، فلنصلح أنفسنا، لأنهم ظلالنا، ولن يستقيم الظل والعود أعوج، لن يستقيم الظل والعود أعوج إذا كان الإعلام أعوج، وإذا كان الشارع أعوج، وإذا كانت المدارس والمؤسسات التربوية عوجاء، فكيف نطلب من أبنائنا أن يستقيموا؟ لأن أبناءنا إنما هم ظلال لهذه الأعواد القائمة، وما دامت هذه معوجة فكيف يستقيم هؤلاء الأطفال إلا من تباركته عناية الله ورعاية الله وحفظه الله من هذا المخطط المدمر المخرب للفطر والأديان والأعراض. والله عز وجل من لطفه ورعايته وعنايته جل وعلا يحفظ أطفالا من هذا التيار الجارف، ويحفظ عليهم فطرتهم، وذلك ليقيم جل وعلا حجته بذلك على الناس، ليقيم حجته بذلك على الناس. ذهب سهل بن عبد الله التستري رحمه الله إلى خاله الإمام اللغوي الكبير السهيلي، وبات عنده ليلة. فلما جن الليل على خاله الإمام السهيلي قام يتهجد كعادته وكعادة العلماء الصالحين، فإنهم لا يفوتهم نصيبهم من قيام الليل حين كان المجتمع نظيفا نقيا. الطفل لما رأى خاله قام يتهجد بالليل لم تكتحل عيناه بنوم، فقال الخال لابن أخته: يا بني نم. قال: كيف أنام وأنت تقوم وتركع وتسجد؟ إن هذه الفطرة تحب الركوع والسجود والتهجد وقيام الليل وتلاوة القرآن. قال: كيف أنام وأنت قائم لله تركع وتسجد وتتلو وتتهجد؟ قال: يا بني قل هذه الكلمات. فعلمه كلمات ثلاثا أو ثلاثة. قال: قل الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. فعلمه هذه الكلمات، فأخذ الطفل يرددها: الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. أصول العقيدة التي تجعل الطفل يشعر بمعية الله، برقابة الله جل وعلا. فلما ذهب الطفل إلى محفظ القرآن الذي كان يحفظ أبناء المسلمين، وانغرست هذه الكلمات في قلبه وظهرت آثارها وثمارها على سلوكه، فكانت هذه الكلمات الرائعة الجميلة المشرقة، كانت هذه الكلمات الرائعة المشرقة الجميلة كأشجار ظليلة يتربى فيها هذا الطفل ذو الفطرة النقية. فكان لا يجلس مع محفظ القرآن إلا سويعات، ثم ينقلب إلى بيته لا يعبث كما يعبث الأطفال، ولا يشتغل بما يشتغل به الأطفال من الأمور العبثية. وحبب هذا الطفل إلى معلمه حبا زائدا على حب الأطفال، وكيف لا يحبب إليه وقد رأى عليه مخايل النجابة وعلامة الطهر والنقاء؟ فكان يخصه بنوع من الود والمحبة والرعاية، حتى إن الأطفال الآخرين اشتدت غيرتهم على هذا الطفل، فشكوا إلى آبائهم وقالوا: إن معلمنا قد آثر الطفل الفلاني عبد الله بن سهل التستري، لقد آثره بنوع من الحب، صار يفضله علينا. فجاء الآباء يشتكون ويقولون: أيها الأستاذ، لقد أصبحت تفضل الطفل الفلاني على أبنائنا، فما هذا، ما هذا، ليس هذا بالعدل. قال: اجلسوا سوف أريكم، سوف أريكم. ثم قال للأطفال: غدا كل واحد منكم يأتيني بطائر وخنجر. فجاء الأطفال كلهم بالطيور والخناجير، ثم قال لهم: اذهبوا، ليذهب كل واحد منكم إلى مكان لا يراه فيه أحد، وليذبح طائره وليأتني به. فذهب كل طفل إلى مكان خال لا يراه فيه أحد، فذبح الطير وآتى به إلا هذا الطفل الوحيد، فهو الذي جاء بالطائر حيا. فقال له: لما لم تذبح طائرك يا عبد الله؟ قال: لأنك قد اشترطت علينا شرطا لا سبيل إليه، قلت لنا ليذهب كل واحد منكم إلى مكان لا يراه فيه أحد وليذبح طائره، أما أنا فما ذهبت إلى مكان إلا رأيت الله يراني، إلا رأيت الله يراني، الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. إنها الكلمات الربانية التي نبتت في القلب نباتها وانعكست على سلوك الطفل. هذا الطفل إذا تربى في مجتمع نقي فتح عينيه فوجد الاستقامة في الشارع والبيوت، ووجد الاستقامة في بيته وفي أقرب الناس إليه. في زمن عمر بن عبد العزيز جاءت الوفود، سمعت بعدل عمر بن عبد العزيز، سمعت بعدل هذا الخليفة، فجاءت، وكل وفد كان يأتي لقضاء حاجته، وجاء وفد من الوفود وتقدم طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة ليتكلم. فقال عمر بن عبد العزيز: أما في القوم من يتكلم غيرك؟ إنك أصغر القوم. فقال الطفل: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ولو كان الأمر بالسن وتقدم السن لكان في الأمة من هو أولى منك بهذا الأمر يا أمير المؤمنين. ثم عبر عن حاجته بلسان فصيح طليق، وفي آخر الأمر قال أمير المؤمنين للطفل: عظني أيها الطفل. أمير المؤمنين في قمة الخلافة يطلب الموعظة من الطفل والصبي. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن قوما غرهم حلم الله عليهم وطول أملهم وثناء الناس عليهم، فباءوا بالبوار واستحقوا النار. يا أمير المؤمنين، لا يغرنك حلم الله عليك وطول أملك وثناء الناس عليك، لا يغرنك حلم الله عليك وطول أملك وثناء الناس عليك، حتى لا تقع فيما وقعوا فيه، وإني أعيذك أن تكون مثلهم، وأرجو الله أن يلحقك بصالح المؤمنين. فبكى أمير المؤمنين من هذه الموعظة المؤثرة التي صدرت من طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة. أين أطفالنا من هذا أيها الإخوة؟ لا بد من أن نوفر لهم الجو الذي يربيهم مثل هذه التربية المثالية. أسأل الله الكريم أن يحفظ أطفالنا من هذا التيار الجارف ومن هذا المخطط الرهيب الذي يعمل عليه أصحابه بالليل والنهار، ومن هذا المكر المدبر الذي يدبر لأطفالنا في خفاء من أجل تدمير عقيدتهم ودينهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تلم بها شعثنا، وتجمع بها أمرنا، وتعز بها أمرنا، وتصلح بها حالنا.